الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. من ذلك من كمل ويتبرؤون من طريقة الروافض أهل السنة والجماعة، ويتبرؤون راساتهم من سوء هذا القالو يا قلالو من طريقة الروافض كرافضات أخير الذين رافضات مالت النزانات يصبون الصحابة صحابة يستعجبون ويطعنون فيهم بالنسبة لي يتلاقي عايزين يموتوا مالت ويطعنون فيهم እነሱን የሚወጉ የሆነ ሰሐቦችን በነገር የሚወጉ በስድብ የሚናገሩ ማለት ነው። ወያግሉነ ድንበር የሚተላለፉ في حق علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب እና واهل البيت فاهل البيت ስለይ ደግሞ ድንበር የሚተላለፉ ማለት የሚያመልኳቸው ለማለት ነው። ተፈልገው ሰሐቦችን ይሳደባሉ ሌሎች ሰሐቦችን እናም ይወጓቸዋል በነገር። ወያግሉነ ድንበር ይተላለፋሉ في حق علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب لنا واهل البيت على البيت وشين يملكواتهم انذي رافضات يبالالو كانذي كرافضات تاكيد عن السنه والجماعات راساتهم اغلوان نصانتاتهم اوجوان ان ومن طريقتي ثلاثهنيا كمن عينت منجد ومن طريقه النواصب كنافضاتهم اكيد اهل السنه والجماعات تقدماتهم الذين نافضات معناته ينقبون العداوه ثلاثهن يقوموناتهم ጥላቻ አልዓዳዋ ለአህል ቤት አህል ቤቶችን በጣም የሚጠሉ ሰዎች ናቸው። ወይከፍሩነሁም ከሃዳኖች ይሏቸዋል ያከፍሯቸዋል። እነማንን የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች ወይጧኑነ فيهم እነሱንም እንደዙ ይወጓቸዋል በነገር ማለት ነው። የማንን የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች ነዋስባዎች ይባላሉ። እነዚህ ሁሉ ብለው በቃ ጠባጫሪዎች ናቸው። የንቲቡን አልዓዳዋ ጥላቻን ቀጥ አድርገው ይዘዋል። ጥላቻን ይጠቀማሉ። ጥላትነት ለአህል ቤት ለአህል ቤቶች ወይከፍሩነሁም ካፊሮች ናቸው ይሏቸዋል። ወይጧኑነ فيهم በነገርም ይወጓቸዋል አህል ቤቶችን። እነዚህ ነዋሲባዎች ይባላሉ። ከነሱ ማከይድ አህል ሱነት ወልጀማዓት ይቀድማል። وقد سبق بيان مذهب اهل السنه والجماعه الصحابه اهل السنه والجماعه اقوام فلفنال ያኑ መዛሃቢ አህል ሱነት ወልጀማዓ ማብራሪያው አልፋል። ስሐባ ሱሐቦችንና ወአህል ልበይት አህል ልበይቶችን የተመለከተ ከዚህኛው ርዕስ በፊት አንብበናል። ወላኪን ልገረዱ ግን የተፈለገው ታርጌቱ ምንድነው? ምን ዚክሪ ሁና እዚህ ቦታ ላይ የተነገረበት ታርጌቱ ምንድነው? ሙቃረነቱ ሙቃረና ማጣም ሙቃረነቱ ማገናኘትና ማነጻጸር ነው የተፈለገው። ሙቃረና ማነጻጸር ነው የተፈለገው እዚህ ቦታ ላይ ቢልመዛሂብ ልሙንሐሪፈት ልሙኻሊፈት ለሁ بالمذهب بالمذاهب فايدولوجيوت المنحرفه افنداج هونو ايدولوجيوت المخالفه له تقاراري هونو اكاهيدوتنا ايدولوجيوت كار لمانقاصر من زبوتا لا ياهل السنه والجماعه اقوام يتتكتو انجي على بلجاما براسو استتكتو ياهل السنه والجماعه اقوام باندر تنغرو زبوتا لا ياهل السنه والجماعه اقوام كنزي يتليه نو مالتو لمانقاصر ነዋሲባዎች እንደዚህ ይላሉ አህል ሱነት የጠሩ ናቸው። ራፊዳዎች እንደዚህ ይላሉ አህል ሱነት የጠሩ ናቸው። ይሄ ማለት ለማነጻጸር ይመጣል። ሙቃረና ነው የተፈለገው እንጂ ከኋላ ተዘርዝሯ በሽ የብቻ አህል ሱነት ወልጀማዓ አቋም በረሱል ቤተሰቦች ላይና በሷሐቦች ላይ ያለው አቋም ምንድነው? አንድ ርዕስ ተሰጥቶት ተመልክተናል። እዚህ ቦታ ላይ አህል ሱነት ወልጀማዓ አቋም ከራፊዳዎች አካሄድ የጠዳ ነው ከነዋሲባዎች አካሄድ የጠዳ ነው ብሎ የተነገረው ለምንድነው? ሙቃረና ማነጻጸር ብቻ ነው የተፈለገው። አዲስ ኢንፎርሜሽን ለመንገር አይደለም። ግልጽ ነው አይደል? ታኒን ሁለተኛ ያ ማለት በየነሰፈ ረህመላህ فيهذا ብለው እንትነና የተነበረ አንደኛ መውቂፋ ለሱነት ወልጀማዓ ነው። ይሄን ሁለተኛ በየነሰፈ ረህመላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸፉ ረህመሁ ነው የሚለው ለባለዚ kitabው ረህመሁ ነው የሚለው ረህመላህ الله يمنطقه بيّن الشيخ رحمه الله الله إذن الله شونا شخو قل سوال موقف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أقوام دجو قل سوال من الاختلاف للجنس الذي وقع بين الصحابة بصحابة وتسمكها كليس تكستتهم للجنس አህሉ ሱነቱ ወልጀማዓ ያላችሁና አቋም ገልጸዋል ሸኹ በተከስተው ልጅነት በሰሃባዎች መካከል ሲወቅት ፍትና በዛ በፍትናው ዘመን ወልሑሩፍ በጦርነቱ ዘመን አለቲ ሐሰለት بينهم መካከላቸው በተከስተው ጦርነት ዘመንና በፍትናው ዘመን በሰሃቦች መካከል የተፈጠረውን የርስ በርስ ግጭት አህሉ ሱነቱ ወልጀማዓ ምን አቋም አላቸው ሸኹ ግልጽ አድርገዋል ማለት ነው الاختلاف الذي وقع بين الصحابه يتكثف لينا في وقت الفتنه بفتنه زمننا والثور بحرب بطورنته دي التي حصلت بينهم مكاكلات يتكثفت هناك معناتنا وموقفهم مما ينسب الى الصحابه اهم بين الشيخ وموقفهم مالك اقواماتهم قلت ادرغوار يا اهل السنه والجماعه اقوام قلت ادرغوار مما ينسب من النوم يمتقنا يمزمدن كله الى الصحابه ود الصحابه وش يمزمدنا يمتقان نجر من مساوي صفات ونجل مالك ومكالبة عندهم صفات يعني مساوي ان ستات بلي مساوي ستات ومكالب صفات اتخذها يتم تتكمو باتان اعداء الله يا الله تلاطي تتكمو باتان فزان دي تفترون ستات سببا عندما كنات عندما اندر دلال الجو تتكموها لمن للوقع بهم صحابو تلاي لمسنجر مالك وطيع بهم فيهم الصحابوت لا يندفلقوا لمن قتاكس إنه والنيل منهم صحابوت لمستر تتكموا بثالهم لذيهم يا الله سنقوم شخوا بالتاكس وموقفهم يا أهل السنة والجماعة أطوان مما ينسبوا ما ننهم بمزمد نجر إلى الصحابة ودي الصحابة بمتقجى نجر من مساوي يتلاجوا ستفوت ومثالث يتلاجوا وانجلوا اتخذها تتكموا باتل أعداء الله يا الله تلاتوا سيزواتل سببا عندما كنا يتعدلوا تتقموا بطالهم نجر للوقع عاتبهم صحابو سلاي من لما جد مدفونة قد لما سنجر مالك النسو لاي لما ودك مالك النسو لاي مدفونة قد لما سنجر ظالم وشناكو ظلما وشناكو عند الزهاد الزوار ابتبت في يسوس عن شوف كتان ابراكو ينفصلوا في النجر للوقع عاتبهم منا والنيل منهم كالنسو من لمستر من دردر يعدلوا تتقموا بطال أعداء الله لذلك لكن أهل السنة والجماعة أقوم شخو قلت هذا السواء لمثالين من ملكات كما حصل لمثالين تجينينا قرار لك كما حصل عند التكستون من بعد المتأخرين أهم باهم وقت يالو كفل سوت قد سؤال في الصحابة والسفد كما حصل عند التكستون من بعد المتأخرين كفل أهم زبيت باهم زمن يالو مالك متأخرين مالك باهم زمن يالو باهم زمن يالو والكتاب آفيانوش آفيوش የተለያዩ ሀያሲዎች ሀያሲዎች ታሪክ ምናምን ምሁራን የሚባሉ ፖለቲከኞች ፖለቲካ ተንታኞች መሐለለ ሲያሳ የሚባሉ አሉ። እነዚህ የዘመኑን በዛን ጊዜ የነበረውን ፖለቲካ እንተነተናለን ይላሉ። አንዱን ባለ አንዱን መግሉም አድርገው ፈርደውታል። አንዱን ባለ አንዱን መግሉም አተጃአሉ ዑስማን ኢብኑ አፍታን ታሚ ስልጣን ሽፍቻ የነበረበት ሰው ነው አሉ። ብንመለከት እንኳን በየሀገሩ ላይ ያስቀመጠው የራሱን ወገን ያጎትል ያክስቱን የምን ነበር ተመለከቱ የሰውዬ ብለው አንመዛን ጥተው የስነ ፖለቲካ ሲስተም ሲሰጡ ያስብሃንአላህ ካነሁ ዛሊም አድርጋ ያቀርባል የዘመኑ ሰዎች ናቸው እናደርጉት አልጀዚራና በእንተን ብቅ የሚሉት ናቸው እኔ ምን አድርጉ ከመሐሰለ ምን ዳዕድ المتأخرين ከከፊል ዘዲተው ከመጡ ሰዎች እንደተከተተ ወልኩታብ ከጣፊያ አልዓፍሪን ዘመነኛ ጻፊዎች ያውኔ ዘመኑ ጻፊያኑስ ማለት የተለያየ ፖለቲካ ላይ እንተና የሚሰጡ ሰዎች ናቸው الذين الذين سوت جعلوا انفسهم راساتهم ادرغوال شموال من حكما فرج سج ادرغوا راساتهم شموال بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابه متكل فرج هنا هنا يتكمدوا معاويه ازي لا يتم يتسكت علبت يهن ما ادرغوا بزمنه اندزي نبر مهون يالبت للسياسه اندزي بيدرج نورو يهبال تفتر نبر يالو يراساتهم تنسان يتسال سبحان الله يا كهونه دغمو انت اذا كنت محللا سياسيا وفلسفا تنتني هنا السو عند الظالم عند المظلوم ماذبو ايكر مثلاكم عند هنا اقصى تفاصيل الله يزيه ما كهيت طرونه بتعام بسامنة يتمنى بذل يهدل كل شوه النجلة تقال يدين سو وينم دقمو يمسكير سو نجي كفلسفا وقال لسل تعني هنا المسكرة زيلا كل شفا تفاصيل يتلا ينجد المالكرة تتاسوه بكاكو تسياد القول له زمنه راسو زمن الفترة بلو تلال يا عثمان الزمن زمن الفترة سلطان يلل حزب مريبه يلل لو ساعه تبلوا بقى عندي كفته نبره من سلطان يلل لبت ገዢ የሌለበት ዘመን ብለውታል ዘመን الفكر ባዶ ዝም ብሎ ሷሃባው ብቻ ተስማምቶ ዝም ብሎ እየተገለ ተመስሪበት ነበር ዘካሌላ ነገር ገዢ አልነበረም ወይም ደግሞ በየሀገሩ ላይ አስቀምጥ ማለት እንት ነገር አለ እነዚህ አሁን ቀጥረኞች ናቸው ሙርተዘቀቱ من الغربيين من ራባውያን ቀጥረኞች ናቸው እስላም እንዳለም ተባብረው ለመጣል አዲዎች ናቸው ሌላ ምንም ያቁት የለም ለአሪፉን አንይከረ الا ايات قليلات او يتوسنوا احاديثين يشمددالو يتوسنوا قران اي كذا اجنايوتان يصحابوتين تاريخ افتكنينا افتكنت سبحان الله الله يكمل جن كما حصل عند التفسدوا من بعد المتاخرين ككفيل زديتو كمطو ياهون زمننيا سوت والكتاب صحافيان على عصرين لزمن صحافيوت الذين جعلوا انفسهم مرافقون يدرجوا حكما صحافي انت وستان ሰራክ በእና ሰሃቢ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረሱል ሰሃቢዎች መካከለ ተሰወቡ አንዱን ተከፈነው አሉ ወቀጠኡ አንዱን ደግሞ ተከፈኛ አደረጉ ሲላደልልን ያለምንም መረጃ ኦኬንን ይሄን ታሪክ እንዳታነቡ ነው والله በጣም መጥፎ ነው እንደዚህ አይነት ታሪክ እንዳታነቡ ተለቅሙ ተለቅሙ ተለቅሙ እየተቀመጣለ ነው ከአን አለይን ተከክል አድርገው ሙአውያን ሙጅሪም አድርገው ጽፈዋል ራሲባው እዚህኛው ስትመጣ ደግሞ ዑስማንን የለለ ነገር አድርገውታል በጣም በየሀገሩ ላይ የተበተኑ ሰሃቦች ላይ ማምር ኢብኑል አስም ተናንተ ንግረሱ አላሉ ያቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ማምር ኢብኑል አስም ይሄን ታሪክ ያነበበ ሰው አንድ ሰሃባ መጥላት አይቀርም ስለዚህ ምን ይላሉ እንደው አጥምኳሪ ሁን ዝም ብላችሁ ለመርጂ ከፈለጋችሁ በፊትናው ዘመን ላይ ያለው ያንዱ ሰሃባ ታሪክ አንድ ግን በፊትናው ዘመን የተከፈተውን ጦርነቱ ያልይ ያሸንፎ ነበር አይሻ የመረሱ ጦር አልጄ ላይ የተወሰነ ጊዜ ጥቃት አድርሶ እንደዚህ የሆነ ነገር ሲስተም ፈጥሮ ምን የሚባል ዝም ብለው የጦር እንትን የጦር ካምፕ እንትን የሚመስል ነገር የሚነበበው ነገር ፈጥሮኩ ሰውት ነው የሚሉት እሱን ተውት ለምን የጦርነቱ ሲስተም ወይንም ደግሞ በዛን ሰዓት የተከሰተው ክስተት ሲጣፍ ወዳንዷ ዘን ብለው ነው የሚሉት የታሪኩ ጸሐፊ አንድ ነገር ሁለቱም ይዳና አድርጎ አይጽፍም ሶስቱም ሐልለ ሲያሳን ብቻመጣ የሶስቱም ይመስላል በቃ እንደ አይነት ሀገር ይሄ አይነት ምን ያሶ ይሄ ኮሚኒስም ወይ ደግሞ ሶሻሊዝም አደጋዘነ በለዚህ ሀገር እንጠቅማለ እሱም የራሱ መረጃ ነጣል በቃ ፈአነው ሀፍ ስለዚህ ግሎባላይዜሽን በጣም ጥሩ ነው ይጠቅማል ለምን ለምን በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ ቁጭ ሲያደርግልን ይመስላል አይጠቅም የሚለው ሳይመጣ ይመስላል ስለዚህ ሷሃቦች መካከለ የተፈጠረው ችግር ላይ የተጣሰን ጽሁፍ አታምቡ የሚሉት ለዚህ ታውት ምንም ጥቅም አታገኝ የሆነ ነገር ለማስተካከል ሆነ ለተቀረ እንጂ ፍትሪ አንደቦ የሆነ አደጋ ነገር ስባው ሲከፈታል ወልማ ማውያን አህባሾች አሉት እንደቃለች ካኔ ይድሩ ወራአትኛ ከዱንያ ጀርባ ሲድዋሯጥ ነበር ለስልጣን ለስልጣን ነበር እነት የዑስማንን ደም ለመበቀል ሳይሆን አልጂን ከስልጣን አወርዶ ራሱ ስልጣን ላይ ለመውጣት የፈለገ ነው ብለዋል ለዚህ ተላይ መረጃ ነገር ያመጣሉ ከቁርአንም ከሐዲስ ምናምን ይተሰነ ይለቅማሉ ያመጣሉ አልጂ ሐቅ ላይ ነው ሙአውያ ሆነ ነገር ላይ ነው ለስልጣን ሲቆጣ ነበር እዛን ሰዓት እንግዲህ ሙአውያን ጣላሙ ማለት ነው እንመለከት ተሰወቡ ግማሹን ትክክለኛ አደረገው ከጣው ከፊሉን ደግሞ ተከተ ላይ ጣሉ ግን አደለልን ያለ ምንም መረጃ በል እንዳውም እንዳውም ቢትባዕ الهዋ ስሜታቸውን ተከተለው ነው ወተቅሊድ المغربين ቀስቃሾችን በመከተል ነው ወተቅሊድ المغربين ቀስቃሾች مغربዎች አቀጣጣዮች ማለት ነው الذين እነዚህ አቀጣጣዮች يحاولون يمكرالو لمن مثلاتهم يمكروت عدسة ماتفاتن على المسلمين بمسلموت لاي ماتفات يفلقالو بتشكيتهم مسلموتين ارتاريو سلمتر بتاريخهم هون مجيد يسلات ان يتكبر ينبرون تاريخات شوننا وسلفهم الصالح على الله قدم توتات شون الذين هم خير القرون مرتكف لزمن ينبرو تلتولدوش اندك اراترو اندك الوات سولماتهم يهون زمن تولد የዛን ጊዜ ተውልቅ ተላ ማለት ታሪኩን ቁርአኑን ከመሰረቱ መጣ ነው ማለት ነው አዳሆ በልንዳውን ቢትባዕ الهዋ ስሜታቸውን ለመከተል የሚጽፉት ወተቅሊድ በመከተል ነው አልሙግሪቢን ቀስቃሾች ምዕራባውያንን ተከተለው ነው ምዕራባውያንም እነዚህ ቀጥረኞች ያላቸው ጸሐፊያን ቁጭ ብለው በየከተማው የሚጽፉት አሉ ይከበክብላቸዋል የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን የሚሰጣቸዋል ሆን ተብሎ ቢቢሲ ይመርቃቸዋል ሲኤንኤን ይመርቃቸዋል ሁሉ የምዕራብ እንዳለ ጸሐፊ ኖቤል ይሸለማሉ ንገርም ነገር በጽሁፋቸው ንገርም ታሪካው እነ ሰልማን ሩሽድን አይነት ማለት ነው በነብዩና በቁርአን ላይ ርማት ጽፏል አይደል ያያ ማለት ነው ከሙስሊሞች ውስጥ ወጥቶ እንደዛ አይነት ጸሐፊ ተፈጠረ ማለት ለነሱ ካንድ ከምዕራቡ ዓለም አንድ ፈረንጅ ጥሩ ጽሑፍ ከሚጽፍልክ ካንድ ሙስሊም ውስጥ አንድ ለሱን አይነ ጽሁፍ የጻፈ ንግርም ሽልማት ያገኛል ለመገናኛ ብዙሃንም ሽልማት ያገኛል ለእንደና ጥገኝነት የተሰጠው አይደለ ሰልማን ሩሽዲ ጀግናው ሰው ነው ይባላል እግዚአብሔር ጀግናው ሰው ሐቁን ያወጣ ያልፈልፍ ሰናም لانه كتب على القران وعلى النبي عليه الصلاه والسلام هكذا يفعل من المغرضون المغرضون الذين يقتطعوا ثلاثه امر على ما تلقى كاوتو تلقوا فتنوا قالوا نجر دمو مكانيا بجوانتو بل باتباع الهوى بل باتباع الهوى سميتهم بمكتل وتقليد المغرضين قصقاشو سنا قطعطايوچن بمكتل نو الذين انزع قطعطايوچ يحاولون يموكرالو من لماجد عدس لما شفافن لما لبابس لما تفات على المسلمين بمسلمون سلا لما تفاتن ومفلقون من دنهم ما يقفون من بمعذر لتشكيسهم رسالوس بمكتر رسالوس مسلمون سلا بمكتر يهين تاريخ هزار تيسقفونا سنة نبو عمدن صحابة دماثنو الدالين دماثنو سألال لنيرات باوشان لتاريخهم المجيء يتكبرنا يلاك ينبرون تاريخاتون ومنون تكبقاتوا اثر التاريخ يبدلن زمكا منن زمكا عندن التراطر يادرقون نالبكا فلوتكاتن وثلاثي مصالح قدمتو تاتون دقاقون صحابوتن الذين هم خيرو القرون بمركز زمنو سيئن باروتن تولدو سندس الواتون ليونفذوا لا تنو لا تركوا من ذلك كذين الى الصعني تجبن بالمكتاتون في الإسلام إسلامون راسم حالالا يسرقو خلق وتفريق كلمة المسلمين يمسلمون عندن لمبتاتن يستشموا بتاتن عند معاوية من يودي هنا للو عليجين قلت بتقاران بوتاهنا مذكرات عند ذهنة ستة بتقارنا منكم علامات شيء هنا لينفذوا لمن مستلاتوا لينفذوا لما سمعتنا لما تكبرنا لما أدري لما أتكرون من ذلك بلدي تشاكا إلا يتم نسمر لما تكتن لمن لما تكتمنا إلا تصعد لما وقع من لما وقع قدلة لما وقع في الاسلام اسلام ولا يوجد له لا موقف نسكو به عثمان زمن بتاع مش اللي تفتح نظر عدل او قران القران يستغسلوا يتوسنون اعطلوا تعالوا تبلوا لا تسمع ما يتسمع ما شاء وهكذا تفعلوا والله الذي راسه الله محمد انا الذي هنا قال له قران يتوسن تقاتلوا من ردين تصدر لا من النير ቁርአኑ ተቃጥሏል ስለዚህ ይጉድላል ያን ያቃጠለው ማን ነው በኡስማን ዘመን ቁርአን ተቃጥሏል ያ የተቃጠለው ቁርአን ምን ያለው እየተሶ ተቃጥሏል የሚል ይችላል የተለያየ ነገር ሹ በኋላ ማምጣት ይሄን ካመጡ በኋላ በቃ ለመንታት ይመጣቸዋል በጣም ይመጣቸዋል ለጥዓት ለመውጋት ከእስላም እስላሙ ላይ እርማት ለማውጣት ወተፍሪቅ ከሊመት ሙስሊሚን የሙስሊሙን አንድነት ለመበታተን መስቀን ያለ ማድረግ ለዛ ነው ጻፍ ያ ምንም እኔ አንድ ፈረንጅ ወይንም አንድ ጥቁር አፍሪካ ምንም ስለ እስላም የማያቀኝ ጽፈው ጽፍ አያስተነግድ ምንም አይገርም የሚገርመው لا اله الا الله محمد رسول الله ብሎ مثل الرافضه ومثل النوافذ يهونو عربيه እየተናገሩ قران እየቀረ حديث እየነበበ صلاه እየሰገደ ሷሐቦች ላይ ርማት የሚፈጠው እንደው ምን قواعد እስላምን መስተው ማለት ነው እስላም ከመሰረቱ ነው የተመጣው ከላይ ጀርባው ነው አይደል ከመሰረቱ ነው የመጡት ለምን ان القران هو قران بسبب الصحابه الصحابه وتما كانينت القران قران مهونو ياغني حديثم حديث مهونو اسلامم اسلام مهونو ياغني لو بنفسه سلام وما احسن ما ذكره الشيخ وما احسن من اندها كمرو حديث حجلال اندس يامر وما احسن من اسمرو ما ذكره الشيخ يشكو ازدجاجت امطات هنا زبوتا لي ما يهن اغا امي ما انطاتاتو ينتجليت الحق حقن جلص ما درجاتو وايضاح الحقيقه اونتاون بجل فنتو ما درجاتو فقد ذكر بارجب فتوال شفي ان موقف اهل السنه يا اهل السنه والشاطم يمانو في با الى الصحابه ودي صحابه وتتزمد ان يتتجا النجر وما شجر بينهم مكاكلاتهم يتفكروا يتشق على مغبابات اي تناز اي تنازعوا في يتتحاكروا بهن النجر جلصوا تالشفي اندي يامر الله جلالتاشن وما احسن من ده اسمره تعجبني مجر مدلك وما احسن من ده اسمره بتقام يا مراد ما ذكروا شيء يشكو ازرازر ازجاجر هنا ازبوطه لي من تجليه الحق حق الجلس ما درجاته تجليه معنات جلس ما درج واباحي فنتو ما درج الحقيقه هنا كان فنتو ما درج فقد ذكر زرزروال تجبوال ان موقف اهل السنه يا اهل السنه واقام يمانو في بإلى الصحابة ودى صحابة وش بتزمد نجر زوريا وما شجر بينهم المساكلات بتفتر على مجبابات زوريا شجر مالت هاي تنازعوا فيه مالتنا راسو ተናዙህ ማለት መጨቃጨቅ ማለት ነው አለመግባባት ከዛ ዙሪያ ላይ ሸኹ በሚገርም ሁኔታ ገልጸዋል እስኪ እንየው የተለፈሱ في امره በሁለት ከፍሎ ማየት ይችላል በሁለት ጥምጦ ማየት ይችላል አላምሩ ላውል የመጀመረው አንሁም አህሉ ሱናዎች ይምሲኩነ ይገደባሉ ይቆጠባሉ አማሸ ጀረበይነ ሰሃባ በሰሃባዎች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ላይ እጃቸውን አጥፉ አለጂና ሙአዋኮ ሲፍት ላይ ተገናኝተው ይሄን አክልታብ እና ይሄን አክል ሰሃቡ ከአምስት ሺህ በላይ ህዝብ አለቀ ማን ነው ዛሊም አለጂ ሙአዋያ ማለት ሁለቱም ሙጅተሂዶች ናቸው አላህ ዓለም አልሐቂቃ አንዱን ዛሊም አንዱን መዝሉም ለዓለማት አንዱን ዛሊም አንዱን መዝሉም ካደረግነ ሐዲስ አብዛኛውን ሐዲስ የመጣልን በሙአዋያ በኩል ነው በሙአዋያ በኩል ቡኻሪ ሙስሊም እንዳለ ከሙአዋያ ጋር ካሉ ሰሃቦች የተዘገበ ሐዲስ አለ እዛ እሱ ጋር ያሉ ዛሊሞች ስናቸው ካል ሐዲስ ልንመጥል ነው ጎደሎን ተፈጠረ ማለት ነው ተመካከለ አንጂ ጋር ያለውን ተክቲል እናደርግ ደግሞ በአልጂን በኩል የሚገራደም ዑለማ አለ ይፈክሩት ያሉ እነሱ ውድቅ አደረግን ማለት ስለዚህ ሁሉ ሙስተሂዶች ናቸው የድንገት ክስተት ራሳቸው መቋቋም የማይችሉት ነገር ተፈጥሮ ያ ነገር ተፈጠረ ስለዚህ ነው ይምሲኩነ አማ ሸጀረ በይነ ሰሃባ ለሰሃባዎች መካከል ስለተፈጠረው ይቆጠባሉ አየኩፉነ ይቆጠባሉ አንል በህሲ ፈጥና ሲሂ በዚህ ጸብ ዙሪያ ولا يخذون فيها بالصوت جبتوا ايوان ولا يخذون الصوت تايجر ولا يخذون انتم من ذاينه نغروس ايجبو لما في الخوض مكانات من ذاينه نغروس جبتوا موانيت في ذلك من توليد الاحن تتكتك ما امطات نو والحقد طلعتان ما امطات نو احن مالك طلعتها يعنيو قيم يونا احن طلعتها ليه من توليد الاحن طلعتان فترا والحقد قيم فترا سرعك هو يسرع وسرع انتنا يبقى النجر مالك احن طلعتها والحقد قيم قيم فترا توليد مالك مولد ما يهم يعمل قال مالك على صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الصحابي يوسف لاي ان ذا عينت نجر وستقبته مداكر لما في الخوتي ان ذا عينت وستقبته مداكر في ذلك በሰሃቦች መካከል በተፈጠረው ችግር ዙሪያ ምን ተወለደ እህን ጥላቻን ይፈጥራል ወልህቅድ ቂምን ይፈጥራል አለ አሰሃቢ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ሰሃቢዮች ላይ وذلك ይህ ማለት ምን አዕظم الذنوب የረሱልን ሰሃቢዮች መጥላትና በነሱ ላይ ቂም ማያዝ ደግሞ ምን አዕظم الذنوب የወንጀል ሁሉ የገደፈ ወንጀል ነው ትልቅ ወንጀል ነው فطريق السلامة سلام የሆነው መንገድ ወስኩት አጥፋ ነው አንዛሊክ ከዚህ ነገር መቆጠብ ነው ወአደን ተሐዱስ ቢ ስለሱ አለመነጋገር አለመናገር አለመነጋገር መተው መቆጠብ ምክንያቱም አስተያየት መስጠት አይቀርም የሁለቱ አስተያየት አጣ የተጻፉ ታሪኮችን አታንብቡ የሚሉት ለዚህ ወላሂ እንደ ሐቅ ነው ብለን የምናስበውን እንኳን ታላላቅ ዑለማዎች የሆነ ነገር አውጥተው ለመስጠት ካልሆነ በስተቀር እንጂ ተውት ብለው ይመክራሉ ብናነበው የተጻፉ ታሪኮች ብዙዎቹ የተዛቡ ናቸው በእና ራሳችንን ሳይኮሎጂካል አሳምነን ከሆነ እናንብበው ግን በአማርኛ የተጻፉ ብዙ እንትኖች አሉ። አም አለይን ተከተል አድርጎ ሙአውያን እንትን ማለት አልአምሩ الاول ይሄ ነው አልአምሩ الثاني ሁለተኛው الاعتذار عن الاثار المرويه الاعتذار ምክንያት ይሰጣሉ ምክንያት መስጠት አሉ ስነቱ ወልጀማዎች ምክንያት ይሰጣሉ አንል አታሪ المرويهቲ ስለተዘገበችው ስለደረሰን ዘገባ አታር ዘገባ አልመርውያ የተነገሩ የሆኑ ጥቅሶች في مساويهم صحابوتين ወንጀለኛ የሚያደርግ لان في ذلك ምክንያቱም ይህ የነሱን ይህን አታር ይህን ጥቅስ አልመርውያ እነዚህን የተዘገቡ ጥቅሶች ችግር አለባቸው ማለት ስለምን የተጠቀሰ ፊመታውህም ስለ ሰሃቦች መጥፎነት የሚገልጽን ታሪክ ወይንም ስለነሱ ስህተት የሚገልጽን ጥቅስ ችግር አለበት ማለት ምንድነው دفاعን አንሁም ከነሱ መከላከል ነው የራሱ ከነሱ ላይ መከላከል ነው ወረደን መልስ መስጠት ነው ለከይድ አዕዳኢህም ለሰሃቦች ጥላት ለሆኑ ሰዎች መልስ መስጠት መከላከል ፈራ ደግሞ እንደማን እንደሆነ ነው አልስተያየ ለአነ ፊዛል ምክንያቱም ይሄ የተዘገቡ ዘገባዎች መከረተ ቢሶች ናቸው የሚል ነው ብሎ ምክንያት መስጠት ለአነ ذلك دفاعا መከላከል ይሆናል አንሁም ከሰሃቦች ላይ ወረደን መልስ መስጠትም ይሆናል ለነማን ይከይዲ አዕዳኢህም ለነሱ ጥላቶች ሲራ ይከይዲ አዕዳኢህም አዕዳኢመን አዕዳ الصحابه ለሶሐቢዎች ጥላት ለሆኑ ሰዎች ሲራ መልስ መስጠት ይሄራል። ማውያ እኮ እንደዛ አድርጓል። አጥተ ነጥሉ ሶሒህ ነው አይደለም? መጀመሪያ ነጥሉ ሶሒህ አይደለም? በራሳቸው ይዘግቡት ነው ልጅ አንቀበለው። ይሄ ማለት ረጅም ነው። አዎ ነው። ግን እንደዚህ ነው ሰው ስለሆነ ብለምትተለሰለሰለት ከሆነ መግቢያ ያገኘ ብቻ ቀዳዳ ነጥላይ ሹብሃቶች ደግሞ አሉ። ሹብሃ ይጠፋ ያንዳንዱ ከእስላም ላይ የሆነ ነገር ፓርቲዮ ሲወጣ የሆነ ነገር አለ። ዝም ብሎ በዜሮ አይነሳም። ያለ ምንም ነገር አይነሳም። የሆነ ሹብሃ ይዞ ነው የሚወጣው ሲወጣ። አንብላችሁታል? ማን ነበር ንገራችሁ ሲመጣው? ይሄ አሁን እንትን ወረድ የተጻፈ በዶክተር ዛኪርና በዲዛይን ምን የሚል መጽሐፍ ነበር? የተሰጠ ምላሽ ወላሂ የሚገርም። ስለ ዘካው ስለምኑ የጂሃድ አይነት ምን እንደሆነ እኛ እኮ አናውቀውም። ብዙ ፊት አድርገው ፍልፍልም ለዚህ ብለው ስለ ኢትዮጵያ አንጻር እንደዚህ ዲኑን እኛ እንደነሱ ዛ የኛ ሙስሊም አሁን ያንን የማይረዳለ ብዙ ሰናምላ መጽሐፉን ተመልከቱ። የሚገርም ሁኔታ ነው ያለው። የሚገርም ዘግናኝ በሆነ ነገር وقد ذكر ان جمله الاعتذارات تتلخص في ما يلي: اعتذارات بميقطروا كتمطو يقربالو. اندنيا هذه الاثار المرويه انذي يتذجبوا اكسوس في مساوئ يصحابوتين ستتنا وانجيلن يتملكته منها ما هو كذب قراش وشيط يهونن عنده. فقد افتراه قطاطو فطروتا اعداؤهم يصحابات طلاطو لمن ليشوه لا تلشوا سمعتهم يصحابوتين تقبايتنا تتنين سمعتهم ينسون زنا سمعتهم مالتهم سمع مالت زنا يمونا ليشوهوا لا تلشون وشتنا سمع منها ما هو كذب مولو بمولو شتي هنا تاريخ الله قد افتراه يتطفوا في فترة آداهم لصحابة الاطلاطة لا من ليشوهوا سمعتهم ينسون زنا لما تلشت كما تفعله الرافضة لمستالي رافضة وكيني ساروتني مثلا قبحهم الله قبحهم الله الله سعيات يا برجاج الله حفظك وتعمد خوته وتنسى والكذب وشك دغمو لا يلتفت اليه دور بلو مانم ما يملكته مانم ما يعرف مانم سي مانم وشك وشك انه كتره غير مانم ما ينبهم تصنوا ما ينورهم بسو متاكل قبحهم الله راسي بوت ناس من يعمل قال وشك وشك مشت تاريخ ሁለተኛ هذه المساوئ المرويه እነዚህ የተዘገቡ የሆኑ አጥያቂ የሰሃባ ወንጀል ብለዋቸው መታወ አልመርውያ እነዚህ የተዘገቡ ስህተቶች ምንሃ ማቀዚዳሲ የተጨመረም አለ ዝምር ወኑቂፎ የተጎደለም አለ ወጉይረ አወዲ ካቅጣጫ የተቀየረም አለ አፍሶህ ትክክለኛ ከሆነ አጥያቂ የተቀየረም አለ ራሳቸው አከይደ ተረጎሙት ማለት ሲተረጎም ምንሃ ማቀዚዳሲ በታሪኩ ላይ የተጨመረም አለ ወኑቂፎ የተጎደለም የተቀነሰም አለ وغير عوده صحيح تككل كنبره ما قطعه فكجيرو تترجم الله ودخله الكذب وشك جبته بتاعه بطورنه زوريا لا يتدرج تاريخ مانيوم كتابوش يقافطو من الله ودخله الكذب وشك تقلقلو بتاعه فهو محرف يتذابان لا يعتمد عليه مان ما يدقف تكبينه لا يعتمد اليه لو ان منك تدرجو ايوتد ما يجاز لا يعتمد اليه لا يعتمد إليه لأن فضل الصحابة يصحابة ويستالك أنك معلوم يتهوك أنه وعدالتهم تتهوي أنك أكثر منه متيقنة يتكرقق إثناء فلا يترك المعلوم فلا يترك المعلوم عند يتهوك أنتين نقر آية تعلم المتيقن بأرجك يتهوك نقر ما يتهم لمن تبلو لأمر محرف لتذابنا مشكوك فيه لم يعترض الزجبات بلو يصحابوتين اونتين نخارج مانم ما يتلم لمن؟ لأن اليقين لا يسقط بالشك أو لا يحذف اليقين بالشك ذكر التاري يقينا ودو لا ينكوا ودو الله عن نسو هل نفكر ثم الله دي؟ ودو الله عن نعم ودو فتو عن فتهم دي يهيتر التاري من ما يقولهم مطم الكيري سلا لمن؟ لأن اليقين لا يزول بالشك بطر التاري يوقر النيقين የሰሐቦችን ታላቅነት በተለያየ ሐዲስ አግኝተናል። ቁርአንም ነግሮናል። በቃ ከዛ በኋላ የምንጻፍ ማንኛውም የሰሐባን ታሪክ የሚጥል ነገር ሁሉ አንቀበልም። ሀዛ ሸክ ወሀዛ የቂን አልየቂን ላይዙሉ ቢሸክ على يترك المعلوم عند يتحوك أنا جرايتهم على متيقن يترجع أن يتحوك أنا جرايتهم لأمر محرز لتذاب أنا جرتبله مشكوكم فيه لم يترتر نجر تبلو يقين نجر عيسو إن هذا يقين من صحابه التشن من حريك الناقل ما نمي أخباته ما نم لن نقبله أبدا صوتين والصحيح من عند أونة النومك أونة النوم أونة فأونة فصفال فأونة هذه الجوتة اللي يبني بالون نجر بالنسبينك عندنا هذه الأثار المروية كتزجبنا كدرسوا الزجبات صحيح هنا يدرس الزجبات نورو أونت ستترجعت وحهنا هم صحابيات فيه بجنة الزورة معذورون معذورون عذري ستتسوى عذري ستتسوى كتصافاتكم مهرب ستتسوى لمن إما مجتهدون مصيبون واجتهادات الجو اجتهاداته تارجيه مرتالاتيوناتكم وإما مجتهدون مخطئون واجتهادات الجو ترتاد الجو يستساساتوناتكم قولك يا جل الله مجتهدون يستساساتوناتكم من هذا ينالي عند أجر الله وين مستعيد وشونه تفكر لي عبد يونا شو؟ قولة تاجر الله شو؟ سلجي قولة تاجر. سلجي عذر الله شو؟ إنه صحيح مقابيهون ما رأيتم. صحيح مقابيهون لنتقلات شو ما يتقبل. فهو يه من موارد الاجتهاد. فهو يه بالنسبة زمن يتكسر من موارد الاجتهاد كاجتهاد اجتهاد كمي جواب باتو نجاراتو تاندون. اجتهاد كمي سرو نجاراتو تاندون. التي اجتهاد ما لدمو إن أصاب المستهد أعرف هذا الرجسو كارجات أنو فيها بذات مسألة بنت وازوليا اجتهاد يراهن ترفع الرجو كارجات أنو فله أجران كل تاجر أبنية وإن أقطع كتساسات فله أجر واحد عند أجر أبنية لذي قدات اللي باتشون مالكنا معاوية إهن طورنة الناكهيرو عالجم إهن نجر إهن زمشة الناكهيرو بقانو واقع بلو وستنو وده طورنة تسيقبو كلتم مستهدو تناسو كلتم جمو تكفك لايهون عندو تكفكني عندو تكفكني ሁለቱም ስቴይድስ ናቸው የቱ ተፋፋል የቱ ተፈል ነው አንለ ሁለቱም ስቴይድስ ናቸው ሁለቱም በኩል ያለ አለጂ ነው ተከከል እጥያድ አድርጎ በቃ መዋጋት አለብኝ ብሎ ሲገባ አለጂ እጥያድ ተከከል ነው ካል ሁለት አጅራለሁ አለጂ ተከከል ነው ከተባለ ደግሞ ማዋያ ተሳስቷል ማለት ነው ማዋያ ማን እንዳጅራለሁ ስለዚህ ሁለቱም ማዕዙሮች ናቸው እንደው ታሪኩ ተከከል እንኳን ቢሆን ለሶሂህ ነው የምንለውን እንኳን ወስደን እንደምንመለከተው ከዛ አይደለም ግልጽ ነው አይደል لمثالي لما في الصحيحين عن ابي هريره وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما كعبو هريره عنا كعمر بن العاص اتاذي تزجب حديث الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام انبه الى انه اذا اجتهد الحاكم عند حاكم اجتهاد كادرك حاكم فراج قاضي دانيا يون دانيا وينم علماء السن يجبال اذا اجتهد الحاكم عند حاكم اجتهاد كرس ادرجنا هي مساله بس يبز هي حكم من دنو يبقى لا يبقى اسكي كحديث انصار كقران كعلماء الى اتلاقي نجد تملكتنا عند الثاني كتا اذا اجتهد الحاكم حاكم اترد كادرجنا فاصاب له حارجيت كمتالك وينم كوين فان كاقين يخمس آلوات تتكر فون اتلت فردو فردو كاسا دابا فله اجران ولت اجران له وان اجتهد ارد اجرقو واخطى كتساساته فله اجر واحد عند اجر اجرنا فلذي النبي كالزهي وطمع من صحابي كالزهي وطمع وانجل ان يلم عرف المقاكلات قلت انه جيد باشنو ايه طيب اني سان دخل سان دخلقا ما شاء الله قلت اشو اللي هي عارات تنية يمجمّلو الراشو شتال له يهولت تنية يتتأمر يتتكنة تتتأير عليه صوت تنية صحيحونو معذوري هنا له عارات تنية انهم بشر يسول جناسو بكا انهم بشر صحابي يتسول جناسو يجوزو ليهون يتلال على أفرادهم بالنسبة بأيان دان تسوّس ما يجوزو ينهون نقر على البشر بسول جلال ينس فتر نقر بالنسبة لا يفتر ثونا عنهم بشر ثوتنا ثونا يجوزو لكثة يتلال على أفرادهم مالك بهلهم مالهم على أفرادهم بتنعط ألبان دان تسوّس لا لكثة يتلال كلهم ما أما تايسروا كلهم تسمعمتوا حرام نقر عيسروا إذن على أفرادهم النسوس يكوثنوا قلة سبوت يستاتات الله يعلم على أفرادهم بسلاج بان لان سبوت مكاكل ما يجوز على البشر بسول جوس لا ينكفت من نسو لا يكفت ما يجوز ما لمن ما لهم بسول سلاي لهون يميك النجد بالنسو لا يلهون يسلاج ستات ما لهم عندنا نجد بذل سكتت بنجد يونا نجرات يقول لهون يسلاج لا يتاوكم ግን በአንዳንድ ሰዎች ላይ እንጂ ሁሉም ሰሃባ ተናዱ የሆነ ነገር ጥፋት ሳይገባ ከነሱ ውስጥ ይከሰታል አላ አፍራ ሊከሰት ይችላል ምን ለቀጣ ከሰት አንዳንድ ሰዎች ላይ የሚከሰት በእነሱም በአንዳንድ ሱለ ተከስቶ ሊሆን ይችላል فاهل السنه اهل السنه لا يعتقدون ايامن ان كل واحد ياندندو من الصحابه ياندندو صحابه معصوم معصوم رايل طيب صدق قطب منهم وجد الراجل ما يساطع ان زي اهل السنه عن كبائر الاثم كتللقنا وصغائر كتنميه وجل طبق نو ياندندو صحابه يل بل انهم يجوز عليهم بصحابه سلاي ليكثف خلال الذنوب وجل في الجمله بتقلل سنملكاتهم كنفس في توصلوا يتطعم الله ذموت يسرام ينورال يتساجبم الله حتى عائشة نراسه بذموت يعم الله صحابة جنت اجر فوت كل اكوان ان حمنا بنت جاحسين مثل ان حسان بن ثابتين مثل ان مصح بن افاتان مثل نزيه نزيه عائشة نعبره توصلة تسار قوال مثل ان اجر عدد قوال لك مثل ميرو مستقب طوال يتوصلة مجلة او تجر فو تسمو لله شعال انك تغير ما كنتن قوت تبنى شعائد بارد شعاطوش من الالو مثلاته عن عليه من دينه ميرو معصوم نو نميل اهل البيت مش معصوم تناسب كاهل البيت عندي سوى هنا نجر تفاسو حرام يا ترى بين الجيش لا ينفع لا تعلم بل يجوز ان دوم يكثر على عليهم بصحابه سلاي يكثر كثير على الظنون تلقوا انجل سايكر في الجمله بجمله سنملكته بجمله سنناي معناته الناس يتوسنوا انجل يسروا يخلالو في الجمله بتقلوا سنناياتهم كونجل كلهم يجفناتوا يبال يتوسنه ستات يفرو ينورالو متاكله ينور يخلال لكن نجركم ما يقعوا منهم كالناس يمكثوا انجل من ذلك فله مكفرات بذو يميعطفوت يميرغفلاتونا يميعبسلاتو الله عديده بذو مكفرات عديده بذو مكفرات الله وانجل بيسرون اندين يادلو منن بذو مكفرات وانجلاتون يميرغفلاتو بذو نجر الله منها كثوس عن ولد عندن نينا ميرا ايه عليه با جيم عليه يمجمروا وانجلاتون يميعبسلاتو نجر عندو ستت عله بنن في الجمله كلهم ناقصهم سلال هونو وانجل لي سرا يخلال بنن عندنيا عنا لهم لنذي الصحابيوت من السوابق قدامي ملكا مصر الله والفضائل تعلق درجة ما الله ما يجيبوا يميار رقاقق الله مغفرة ما يستر منهم كالنفس يميكسة النجل مهرة يميار رقاقق الله روح صنا صوابق الله انصدر تقصفه كون لو انجل انترتوت كهولة ونقادر جوت كهولة يعني انجل يميبس الله بزوحة صنا الله فما يقعوا يميكسة من احدهم عندك يمكثت وانجل يغتفروا يقري بالوا يغتفر يقري يدرج المثال يقطع يدرج المثال يمارا بجانبي قول لقول نشتان سنت أصر ما له من الحسن بجانبي ما له من الحسن ما له قال له نجر من الحسنات يال له الخيرات العظيمة يال له كبار حسنات كسو قول لقول نسنات كمتا وانجل مهرت هذه المثال فما يقع يمكثت من أحدهم كان داكتو يمكثت مدفو نجر يغتفروا مرتي الدرجال مرتي أقلنا بمن بجانبي قول لقون سنان نتأثروا مرتي أني أقلني بتحالو اجل ما له من الحسن ما له لسويه ويعلو لصحابيه ما له لصحابيه كان له نجر من الحسنات العظيمة كفالك خير سراوغات قول لقون سنان نتأثروا مرتي أني أقلني بتحالو اجل مدي سرا هي نجر الله كما فتسك في حاتب لمثالي حاتب المتاريك مثل ما وقع منه فتكستة جزية ما وقع يتكستة ونجر بتكستة جزية في غزوة الفتح بفتح زمكا جزية وغفر له تمروتا بشهوده بمستعطفه بسا وقع تبد بدل الله بمستعطفه بسا لا انجل تمرو اللتا فطلعك حاتب نارك من نبري هذا الرجل انفورميشن اياك أبدال نبري هذا كذب لا انجل اللي بموسي مثل ميجر منجل نصرر مثله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يهم مهرة عزيز والبلوات لأن بدر الله يبنى استعطفه بالتال يبدر انتوك من رياك فواله بلوك هنا من عصوك عنك عمد حقوطة بندانك وحاتي لماله من المنقوة كان يعطى مسلموس انفورميشن لك هذا يعمل سبيع قرب الله مشركوت سبيع قرب المنقوة كذب لا ينجل اللم إيه هو انجل سرطه كشف سبتا اتبقى يال له انجل عنده ثلثي كذب لا ينجل كمحرمة إليه من سرطه يال مهرة عزيز وال فلذيك الصحابة يتكديني مهرة لكم كما فتسك في حاطب ابن عري بلسع لما وقع منه كسبة تكستة جزية ما وقع يتكستة ونجربة تكستة جزية في غزوة الفتح فتتزمكا جزية غفر له مهرات اللي استدرقوا نبي تناغروا بشهوده فمستعتفوا بكا ወቃዓተ በድር የበድር ዘመቻ ግዜ ወቃዓተ በድር የበድር ዘመቻ ግዜ በነሳተፍ ብቻ ምህረት አግኝቷል hatta innahum እንደውም ሰሃቢዎች ይغفሩ ነው ምህረት ይደረግላቸዋል ምን ሰይአት ከመጥፎ ስራቸው ማላ ይغفሩ ምህረት የማይደረግለት ለማን بعدهم ከነሱ በኋላ ምህረት የማይደረጉን ግን ለነሱ ምህረት ሊደረግ ይችላል ለምን ان لهم مكنايتهم للنفس الله من الحسنات ملكام سرالاتهم التي هي ملكام سراتهم تنفس السيئات وانجلن يميابس اللاتهم ما ليس لمن بعدهم كان نسبوها لا يللن يميابس هنا لنسو عباش هنا حسنات اللاتهم وقد قال الله تعالى اللهم بك من دبل الرجاء أكبر ان الحسنات ملكام سرات يذهبن السيئات نسبو سران يابس اللو ياسوب جدا اللو ايه لمن يوم سوى አምስት ወቅት ሶላት ገድ ብለውት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለኔ ብቻ ነው አይደለም ለኡማው ለሁሉም ነው ሶላት ከተገር ሲማርላለ አላህም እነል ሐሰናት ማለት አምስት ወቅት ሶላት ይዘይብነ ሰይአት መጥፎ ወንጀልን ያስወግዳሉ ብሎ ይሄን ለማንኛውም ሰው የተሰጠ ነው ለሱሐቦች ደግሞ ሚንባዲን አውላይ ተጣጥቷል ብዙ ሐሰናት ተጣጥቷል ብዙ ሐሰናት እኛ ላገኘነው ሐሰናት ታብላይ ተፊቅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ